فإنه ينظر إلى وجهها ليتأكد أنها هي المرأة التي شهد عليها. إذا كانت محجبة ربما تكون غير المرأة التي شهد عليها، فينظر من أجل أن يتأكد أنها هي. فيباح للشاهد عند القاضي أن ينظر إلى وجه المرأة التي شهد عليها من أجل تثبيت الشهادة. نعم. ووجه الفتاة انظر إذا كنت شاهدا عليها، وإن بايعتها انظره واعقدي. السورة الرابعة المعامل للمرأة، هل يبيع معه ويشتري، يبيع معه ويشتري، يجوز ينظر عندهم إلى وجهها يتأكد أن هي المعاملة له وهي التي عقد معها المعاملة، لا تكون غيرها لئلا يحصل تدليس أو يحصل حيل. اللي يبيع ويشري مع المرأة يقولون ينظر إليها ليتأكد أنها هي التي تعامل معها لئلا يحصل غرض ويحصل حيل. هذه من الصور اللي ذكروها فيها النظر بلا شك، هم يقولون للحاجة، هذه الأشياء للحاجة. نعم. وكلها تدل على وجوب الحجاب، لأن لو كانت كاشفة أو سابرة في الأسواق وفي البيع والشراء ما احتاج إلى أنه يرخص له أنه ينظر إلى وجهها. نعم. ويحرم إن كان العيان لشهوة إلى كل من سميته في التعدد. كل ما ذكره للنظر السائم للأمة، ونظر الشاهد على المرأة، ونظر المتعامل مع المرأة، كله يفترض فيه عدم الشهوة. إن كان هناك شهوة فإنه يحرم ولا يجوز ينظر إليها. نعم. هذا شرط يرجع على الجميع لعدم الشهوة. نعم. وكل له من زوجة لمس كله، مع النظر افهمه بغير تقيد. أما الزوجان لكل واحد منهما أن ينظر إلى ما يريد من جسم الآخر، وله أن يلمس ما يشاء من جسم الآخر، لأن الله أباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية، فلا تحديد بين الزوجين لما يرى ويلمس من جسم أحدهما للآخر. نعم. فذاك مباحات الإماء لربها، وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي. كذلك الأمة، سيد الأمة ينظر إلى وجهها وإلى كفيها، ليس لها عنه حجاب ما عدا العورة له أن ينظر إليها، لأنها ملكه. ولكن إذا كان فيه شهوة وفي فتنة إنه يتجنب الفتنة ولو كانت مملوكة له ما لم يتسر بها. أما إذا لم يكن هناك شهوة وفتنة فهي ملكه، ينظر إلى ما عدا العورة منها. وإن زوجها، إذا زوجها فإنه يحرم أن ينظر إليها إلا إلى وجهها وكفيها فقط. نعم. ويكره حقن المرء. كذاك مباحات الإماء لربها يعني لمالكها. نعم. كذاك مباحات الإماء لربها، وإن زوجت ينظر سوى عورة قدي. أي نعم، لأنها صار لها حرمة وصارت زوجة لآخر، فلا ينظر إلى ما عدا الأطراف منها. نعم.